يقول: ما العمل في مسجد ليس فيه سواري؟ فإذا صلى المصلون إلى الجدار هل يجوز للباقين أن يجعلوا هؤلاء المصلين سترة لهم؟ كيف؟ يعني الصف الثاني يجعل الصف الأول سترة له في النافلة غير الصف الأول؟ لا شك كل يعني الصف الأول سترة للصف الثاني، الناس يكملون الصف الأول ثم يبدأون بالصف الثاني، يأتي يعني يبدأ بالصف الثاني والذي أمامه يكون سترة له. عدة أسئلة في قضية أن الإنسان إذا دافع شخص وقاتله فمات، فهل عليه القود والدية؟ والله على كل ليس له أنه يعني يدفع دفعا لموته، يعني هو يقول فأبى، فإن أبى فليقاتل. قال أنا دفعته مرة يدفع مرتين يدفع بقوة، يدفع بقوة، وإذا من هذا خليه يروح إذا كان إنه ما استطاع، لكن ما يلحقه ولا يعني يروح قاتله، يعني المقاتلة التي يعني تنهي حياته ويخرج من هذه الحياة بسبب هذا الفعل الذي فعله. هذا يقول: إذا قاتل المصلي المار بين يديه هل تبطل صلاته؟ لا ما تبطل صلاته، يعني كونه يدفع بقوة ما تبطل صلاته، بل هم أمر بهذا. إذا وجد الإنسان، لكن مو هو بالإنسان يروح يتعدى، هو خليه في مكانه، يعني ما يروح يلحقه، يعني وإنما يرده في هذه المسافة دي، فإذا يعني امتنع دفع بقوة ويروح يخليه يروح لا يلحقه. إذا وجد الإنسان زحمة شديدة في المسجد هل يجوز له أن يسامح المار بين يدي المصلي؟ لا يجوز اللهم إلا إذا كان الإنسان يعني مضطر، يعني بيذهب لقضاء الحاجة ولا يستطيع أن يصبر، فمثل هذا يعني يذهب وهو معذور إذا ما وجد مندوحة إلا المرور. أما إن وجد مندوحة بأن يخرج من صف إلى صف، يعني بين شخصين يظهر إلى صف آخر ما في أحد يصلي، هذا هو الذي ينبغي. المصلي أحسن الله إليك هل يتسامح معه؟ لأن الزحمة شديدة وهذا يبغى يمشي، هل يتسامح معه؟ لا هو يرده، لكن إذا كان ذاك مضطر فله أن يتجاوز. النفس في الإناء بعد قراءة بعض الأدعية وبعض الآيات ثم الاستشفاء به ما حكمه؟ إذا كان فيه ماء لا بأس به، قال أن ينفث في ماء أو في شيء سائل لا بأس بذلك، أما يكون ينفث في ماء في إناء خالي ما في شيء، يعني ما في شيء يمسك النفث أو يعني يختلط بالنفث، يعني لا يفعل، وإنما الإنسان إذا أراد أن ينفث ينفث في ماء، إذا كان يعني غير مباشر يعني ينقل إلى شخص آخر يستفيد منه ينفث في ماء أو في شيء سائل، يعني يمسك النفث ويختلط به النفث. هل صحيح أن في الحرمين لا يحتاج الإنسان إلى سترة ولا يمنع المار بين يديه؟ لا ليس بصحيح، الإنسان يصلي إلى سترة في الحرمين، عندما يصلي إلى في أي مكان من المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني يصلي إلى سترة، ولكن عند الزحمة الشديدة لا سيما إذا كان عند المطاف فإن الطائفين أولى من المصلين، أولى من المصلين، الطائفون أولى من غيرهم وأحق من غيرهم، لأن الطائف ليس له مكان يطوف فيه إلا حول الكعبة، والأماكن التي حول الكعبة هو الصائم المصلي يجد أماكن يعني مختلفة أو متعددة في المسجد، يخلى المطاف للمصلين للطائفين وهم أحق من المصلين. ما يجوز أبدا، لا يجوز أبدا لا يجوز أن يصلوا مع شدة الزحام، لأن الطائفين أولى من المصلين، ولا يفعل هذا غالبا، ما يفعل هذا إلا أناس يعني مخذولين. سبحان الله بدأوا يتشبهون بالطرف. أبدا لا يبالي، يعني هذا اللي كنا نراه أنه المخذولون هم الذين يفعلون هذا الأمر، الآن بدأ حتى الأجناس الأخرى من أهل السنة